أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 52 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وكان الإمام ابن القيم يحدثنا عن أن العقوبات من الله تبارك وتعالى تكون إما عقوبات قدرية، يبقى ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يتنزل على العبد بمحن وابتلاءات، سواء بأمراض، سواء بفقر، سواء بمشاكل في حياته الأسرية، أو ينزل وباء عام، فتكون عقوبة قدرية، أو أن تكون العقوبة عقوبة شرعية. وانتهينا من الكلام حول العقوبات الشرعية والكلام عن الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. قال: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. يبقى في عقوبة معنوية وفي عقوبة مادية. والتي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه. لما الواحد يبقى بيشتكي من ضيق الصدر، لما الواحد يبقى بيشتكي ان في حاجة واقفة عند قلبي، ويبقى مش عارف الألم النفسي والشيء اللي بينغص عليه حياته ده سببه ايه ومصدره ايه، هي دي الآلام الوجودية التي يضرب بها القلب. أو إنه يبقى مش حاسس بقلبه، يبقى كأنه حي وهو في الواقع سقيم أو ميت. احنا قلنا أموات غير أحياء وما يشعرون، وما لجرح بميت إيلام. فيبقى القلب ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميت القلب لأنه كان على الكفر عياذا بالله. وإذا قطعت عنه هذه المواد التي بها حياته حصل له أضدادها. وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، لأن الناس بتنشغل بعقوبة الأبدان والأموال، ويبقى بالنسبة له ده اللي ممكن تذهب روحه في داء الأموال اللي قاعد يجمع فيها، لو حس إنه هو هينزل عن المستوى المادي اللي كان بيحلم بيه واللي هو عايش فيه. فبيبقى تركيزه كله على عقوبة المال، أو على عقوبة البدن لو أصيب في صحته مثلا. فهو هنا بيقول لنا، لكن اللي عايز يفكر صح يعرف إن العقوبة النفسية وإن العقوبة القلبية هي الأصل، وبالتالي الإنسان ساعتها لا هو حاسس بالفلوس اللي معاه ولا بالصحة والعافية اللي ربنا مديها له، لأنه في الواقع ميت وهو بين الناس حي، لكن هو ميت. أنا مش مبسوط، معايا فلوس عندك زوجة وبيت وأسرة يعني ناقصك إيه من حيث الأمور المادية؟ مش ناقصني حاجة، بس أنا مش مبسوط، أنا مش حاسس بطعم الحياة، أنا مش سعيد. بحاول إن أنا أتظاهر إني سعيد، وبحاول ان انا اعمل زي ما الناس بتعمل عشان تنبسط، وبروح اسهر وبروح اصيف وبروح سفريات وبلبس احسن لبس وبعمل احسن ما يكون من الامور الظاهرة، لكن والله انا تعبان، انا من جوايا اشياء ربنا وحده اللي عالم بيها ومش عارف اعمل فيها ايه. رحت الاخصائيين نفسيين وعرضت نفسي على دكاترة علشان اشوف حل في المشكلة اللي هي دي مش عارف اعمل فيها ايه. ادوني مضادات اكتئاب وحاولت ان انا امشي على الموضوع، مشيت عليه شويتين ثلاثة تعبت، ايوة الدواء هداني حبتين، لكن اصل المشكلة ما اتحلت، كانت مجرد مسكنات. طب انا اعمل ايه في روحي المفقودة؟ كيف تعود لي روحي؟ نفسي احس ببهجة الحياة، نفسي احس بالسعادة الحقيقية. وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب الى البدن كما يسري الم البدن الى القلب. والنهاردة الاطباء النفسيانيين بيقولوا الكلام ده، بيقولوا ان في امراض سايكوجسمية، يعني بتبقى هي امراض نفسية وبتظهر ليها اعراض جسمية، لكن الاساس لو جينا عملنا التحاليل والاشعات بيطلع البدن مفهوش حاجة، لكن انا تعبان وفي الم في جسمي مش عارف سببه ايه. فهو ده بيسري الالم القلبي الى البدن كما يسري الم البدن الى القلب، ويحصل ساعات العكس. يبقى الانسان من تعبه الجسدي حاسس بالم نفسي، هو انا بقى هعيش طول عمري كده تعبان؟ هو انا مرضي ده مش ليه علاج؟ فيبتدي يحصل له نوع من الاكتئاب، ويبقى عنده قلق، ويبقى عنده تخوفات وهواجس، فكأنه الامور بتروح لبعضيها. الالم القلبي والالم النفسي بيؤثر على البدن، والالم البدني بيأثر على النفس وعلى القلب. فاذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمى بعذاب القبر. ساعتها بقى لما الإنسان يفارق الدنيا ويعاين هي المشكلة كانت فين، يبان بقى إن المشكلة كانت في هذا القلب، ان القلب ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالاناء، ان لله آنية من الارض وآنية الله في الارض قلوب عباده الصالحين واحبها اليه ارقها والينها. فكأنه وعاء، تخيلوا كده كأنه كباية في تمتلئ. فلما يبقى القلب ده مليان خمر او مليان نجسات والإنسان متغافل، هو بالنسبة له إيه يعني لما يكون جواه خمر؟ في ناس بتشرب خمر أصلا. إيه يعني لما يكون سكران سكر الهوى والشهوات؟ إيه يعني إن الدنيا واخداه حبتين؟ ما كل الناس الدنيا واخداهم، يعني في حد أصلا الدنيا ما بتاخدوش فبيبقى سكران سكر الهوى، فبالتالي عادي ما عندوش مشكلة. لما بقى يعاين اللي في قلبه ده ساعة ما يبقى في منازل الآخرة يعرف هو الألم كان جايله منين، كان جايله من هذه النجاسات اللي جوه قلبه، من هذه الغفلات، من هذه الأمراض، أمراض القلوب. يا جماعة أقسم لكم بالله، والله مشاكلنا أساسها في أمراض قلوبنا. هتيجي تقولوا لي يعني مشكلتي المادية حضرتك إن أنا معيش فلوس هي مشكلة قلبية؟ والله إزاي بس؟ بقول لحضرتك معيش فلوس، إيه اللي دخل الأمراض القلبية؟ ما هو لو أن في القلب توكل حقيقي. وربنا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. لو إن في القلب ده اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله ليرزقنه الله، لأن ربنا اللي تكفل بذلك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأنا أقول لكم من واقع ما رأيت في أحوال الناس من خلال الفتاوى ومن خلال الاستشارات، ما شفتش حد متأخر في جواز وما عندوش آفة قلبية، والله الذي لا إله غيره، ويعترفوا بكده بعد شويتين ثلاثة من جلسة واثنين وثلاثة يبتدي يبان المشكلة كانت فين. يبتدي يقول أنا بغل إن فلان الفلاني صاحبي اللي أنا كنت أشطر منه النهاردة متجوز ومعاه عيال وعنده مش عارف محل فين وعنده عربية شكلها عامل إزاي. وممكن تبص تلاقي واحدة تقولك أيوة أنا لما صاحبتي فلانة الفلانية رحت حضرت فرحها أنا كنت أصلا بتقطع، أنا رجعت من الفرح وأنا عيني كسد دم من البكاء، أنا ليه ما خدش اللي نفسي فيه، أنا ليه ربنا سبحانه وتعالى ما يرزقنيش. يبقى آفة قلبية ولا آفة مادية؟ المشكلة أساسها آفات وأمراض القلوب، فهي دي بقى اللي تبقى العقوبة المرة ساعة ما يعاين الإنسان البرزخ. قال ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار، فيقع العقاب على هذا القلب في البرزخ، ويشعر الإنسان بمدى الألم إنه للأسف ما كانش فاهم حقيقة هذا القلب وكيف يحافظ عليه في هذه الدار، فلقي الله بقلب سقيم لا بقلب سليم. قال والتي على الأبدان، يعني العقوبات البدنية برضو نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا والذنوب وعقوباتها هي السبب، فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته، خطبة الحاجة، لما كان صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا جماعة، هو كل واحد فينا عارف شر نفسه ولا بسبب ما يسميه أهل الدراسات النفسية الحيل النفسية والدفاعية والمخادعات النفسية؟ احنا مش عارفين فعلا هذه الشرور، لان بعض الناس لما بنيجي نتكلم في الموضوع ده اما ان احنا تعودنا على مصمصة الشفايف، عارفين يا سلام والله شرور انفسنا، ده الواحد مليان بلاوي، ده أنا في اللي يعني كتب في دواوين. والله بجد انتوا بتقولوا كده؟ طبعا، امال يعني الواحد هيكذب؟ طب والانسان اللي شايف المشاكل دي كلها فيه وما بيعملش حاجة يبقى ده انسان عاقل؟ ولا هو بيقول الكلمتين دول لانه متعود على انه يفض المجالس بالشوية دول اللي هو ايه انا فيا مشاكل، وهو اصلا انسان عنده قناعات سلبية للصبح، وانسان مليان باسباب الاحباط واليأس والقنوط، وشخصيته شخصية عاطفية، ودي اكتر شخصية بتجمع القناعات السلبية، فيقعد يسمع الدرس بتاع افات القلوب والأمراض القلبية وآفات النفس البشرية، يقعد يقول أيوة أنا فيا كل العبر والله، ويبقى كده خلاص انا اعمل ايه، ما انا مش عارف اعمل حاجة، انا غلبان اصلا والمشاكل دي بحاول فيها وما بعرفش اعمل فيها اي حاجة، فخلاص ادي الله ودي حكمته وربنا خلقني كده بقى. ففي ناس بتعمل الحركة دي. لما بنيجي نتكلم في هذا المعنى، في حد بقى انتوا ليه حسسني ان انا اصلا السبب في ثقب الاذون، انا مش فاهم يعني كل حاجة شرور انفسنا، خلاص انا عارف النهاردة الاقصى اسير بسببي، خلاص يعني وكل الدماء اللي تراق للمسلمين في شتى انحاء العالم بسببي، مش شرور انفسنا، كل شوية شرور انفسنا شرور انفسنا، ايه يا عم هو خلاص ما فيش غيرنا، عادي يعني ما كل الناس بتعمل بلاوي وتعمل مشاكل. فده يبقى المدخل الشيطاني عليه علشان خاطر يعني انا اعمل ايه، ما هو ماشي كلنا فينا عيوب حضرتك، وانت فيك عيوب يا اللي بتتكلم دلوقتي، انت فيك عيوب، وبالتالي قبل بقى ما تقعد تقول لنا شرور الانفس يا عم كل واحد خليه في حاله. دي طريقة ناس كتير بتعملها، طريقة التصادم دي وطريقة التعالي دي، عشان مش عايز يركز في الحتة دي، لان شخصيته شخصية مغرورة، شخصية متكبرة، شخصية معتدة بذاتها، فما بتحبش تسمع الكلام ده خالص، رغم ان الكلام ده والله هو اصل المشاكل. بس لو ان الانسان يرزق لحظة صدق، في ناس بقى لما بتسمع الكلام ده اللي هو ايه، انت مش هتقول قصة، انت مش هتفكها بقى شوية، يعني ما تقول لنا يا عم اي حاجة بقى، هتقعد تقول لي شرور انفسنا، هتقعد بقى تقول لنا الافات، يا عم بقى فكها شوية، هي مش ناقصات. اقول احد عايز يسمع له كلمتين كده يعني يفك بيهم. عشان كده تلاقي الناس متابعتها، واللي بيتقال عليهم متدينين واللي بيتقال عليهم غير متدينين، كله متابعتها الاساسية لايه، حاجة تضحك، قصص وافلامات واشياء من هذا القبيل، انما حد يواجهنا بمشاكلنا، لا يا عم هي كده الواحد مش ناقصاه مشاكل، فانا فيا اللي فيا، فانا ما عنديش طريقة بتعامل بيها مع الازمات الا الهروب. وانا اقول ربنا قال قل لن ينفعكم الفرار، لو كان الفرار بينفع في اي وقت كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فروا لغيره، انما قال الفرار فقط لوحده سبحانه وبحمده، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. فبالتالي في ناس بتتعامل بالاسلوب ده. فاول ما نيجي نقول وكيع بن الجراح لما دخل عليه الرجل متشتم قال له خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه، مركز مع القصة دي، احد الناس راح لحد من مشايخنا وقال له انا لسه عامل خناقة وواحدة في الاتوبيس اصلا قعدت تتكلم كلام مش لطيف وعطلتني عن الاتيان للمسجد، وانا مش عارف يا شيخ بيتعمل فيا ده كله ليه، انا عملت ايه، ده انا كنت جاي عشان احضر الدرس. قال له يا ابني هو انت ما فهمتش الرسالة، هو مين اللي سلطها عليك غير هذا المعنى شرور انفسنا. فكرة يا جماعة قلت لكم الاختبار ده وكل شوية افكركم بيه، لو مش حرام تعملوا ايه، لو مش حرام عشان اشوف شرور نفسي، يعني انا عندي شوية حاجات اصلا لو مش حرام ده انا اقضيها يعني، لو مش حرام انا بس اللي ماسكني ان انا مش عايز اعمل حاجة غلط والغلط ده يعمل لي مشاكل، اصلي انا مش ناقص مشاكل، انما لو مش حرام ده انت هتتفرج. تلاقي ده ناس كده، انا لما عملت لهم الاختبار ده كل فترة بعمله مع مجموعة من الناس واسمع الهوايل، يقول لك انا لو مش حرام انا نفسي اقتل مش عارف مين، تلاقيه عنده ميول عدوانية كده، وممكن الناس اللي هو عايز يعمل فيهم الكلام ده يكونوا من الاقربين منه، نفسي ولو مش حرام بس كنت اصلا عملت كذا في اخويا، عملت كذا في والدي، اصلا والدي كان اصلا بيعاملني معاملة سيئة، لو مش حرام أنا كنت سيحت دمه. إيه ده إيه ده؟ ده إحنا جوانا بلاوي. ده غير بقى النفتنة، ده غير بقى اشمعنى يعني يدي سين وما يديش صاد، اشمعنى يعني الناس دي متهنية وإحنا اللي مش كده، الناس اللي بتلعب بالفلوس لعب دي، الناس اللي يا عم بتطيب في المالديف دي، أنا ليه يعني ما عيشش زي ما الناس ما هي عايشة وإحنا ملناش نفس ولا إيه؟ تلاقي بقى الناس اللي قاعدة عاملة نفسها أنها لطيفة وكيوت وما فيهاش خالص، تلاقي جواها سلة قمامة. والله لو بس تطلع، ولو ربنا يأذن إن القلب ده يطلع كده قدام العينين ونتفرج جواه إيه، للقينا قمامة قاذورات. وتيجوا بعد كده تقولوا الشر بره وبعيد، انتوا بتهولوا المواضيع قوي، ده انا انسان طيب وغلبان حتى وماليش في المشاكل دي كلها. ده ما بقاش في زمن فيما اعتقد مشاكل نفسية زي الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. ده بقى الناس من كتر ازماتها المادية وازماتها العائلية والاسرية الطاحنة، ما بقاش شكوى حد إلا من الاضطرابات النفسية وشرور النفس دي. وبالتالي كل شوية الناس تقعد تقول هو الناس حصل لها إيه؟ هو في إيه يا جماعة؟ هي الناس مش طايقة بعضها كده ليه؟ هي فين الناس لبعضيها؟ وفين أحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ بقى كلام دلوقتي يتقال عليه دروشة؟ بقى كلام دلوقتي بيتقال عليه ده فعل أصلا المجاذيب والناس اللي أصلا مش فاهمة حاجة؟ هي دي نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقال وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. عشان كده الإنسان ربنا بيوريه شر نفسه ده لما بيتحط في ابتلاءات. تلاقي انسان طول الوقت يقولك انا راضي، تيجي تسأله يعني كل حاجة انت راضي عنها فيما يقدره الله؟ والله راضيين. ربنا ينزل عليه بقى بلاء شديد، تتفرج بقى على التسخطات وتتفرج بقى على التصرفات. يعني ممكن يقولك راضي لكن بقى ما بيبقاش على نفس الحال، بدأ يتكاسل عن الطاعات اللي كان بيطيع بيها، يبقى ده راضي، بدأ يبقى مش على نفس الالتزام اللي كان ملتزم والتدين، لأنه بقى خلاص أنا مش نافع وربنا ما بيحبنيش وهي كده بقى كده مقفلة معايا، هي أصلا ما بتهنش إلا على الغلبان وما بتجيش إلا على الناس التعبانة، نعمل إيه بقى؟ هي لغاية عندي وبتقف، ما تفهمش ليه يعني. والناس الضيعة الدنيا ماشية معاهم زي الحلاوة، تفهمش؟ يلا خير، انت عايز بعد كده تقول لي دول راضين؟ يبقى شرور أنفسنا. وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا، هل يبقى الاستعاذة من شر النفس ده حاجة، ومن سيئات أعمالنا بمعنى انه تكون كلمة من سيئات أعمالنا، هل هنا من بأنهي معنى بأي المعاني؟ هل من هنا تكون بيانية ولا يبقى تقدير الكلام إنه من جملة سيئات أعمالنا من عقوبات أعمالنا؟ فقال هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من، أو تكون من بيانية؟ يعني هل السيء من أعمالنا يبقى أنا بستعيذ بالله من أعمال السيئة، لأن عندي أعمال صالحة وأعمال سيئة، فبستعيذ بالله من السيء من أعمالنا، ولا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا؟ فيبقى معناه من عقوباتها التي تسوء. والإمام ابن القيم رجح هذا المعنى، قال ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة. يبقى شر النفس عمل إيه؟ خلى الواحد يعمل أعمال سيئة، فهو واحد جواه حقد وجواه غل، فطلع في كلام وتصرفات، واحد مغلول، واحد حاسد حاقد، فنتج عن الأعمال السيئة عقوبات سيئة. فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال. يبقى كأن المعنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا التي هي أصل شرور أعمالنا والتي هي سبب للعقوبات التي تسوءنا. يبقى كده خدنا الثلاث معاني واكتفى بذكرها منه إذ هو أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر اللي هو النفس، وفرعه اللي هو العمل السيء، وغايته اللي هي العقوبة على الذنب ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من السيئات بقى، سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم العقوبة السيئة الجزاء السيء. وإن كان قوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوبة المطلوب وقايتها يومئذ. فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، لأنه سأل الله عز وجل أن يقي المؤمنين من هذا العذاب الأليم في الجحيم، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوها وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم وهي سيئات في أنفسها. بيقول طيب لو قلنا إنه دعاء الملائكة أصلا كان من جملته أن يقيهم عذاب الجحيم، طيب يبقى ما معنى ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته؟ يبقى مش ده دليل على إنه المراد بكلمة السيئات في قولهم قهم السيئات ومن تقي السيئات هي الأعمال السيئة؟ قال بقى وقاية السيئات نوعان. اسمعوا الكلام ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يقينا وإياكم شرور أنفسنا ويقينا السيئات. قال وقاية السيئات نوعان، وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، ووقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليه. يبقى اللي ربنا بيحفظه بحفظه الذي لا يرام ويكلأه بعينه التي لا تنام هو اللي بيحول بينه وبين فعل السيئات، إنما لو وكلنا إلى أنفسنا هنخربها. من الآخر لو وكلنا إلى أنفسنا هنخربها، لأن النفس مليئة بإرادة السوء. فاللي ربنا بيوفقه بيحصل إيه؟ يقولك لا يحسن أن يعصي الله، ما يعرف ملوش في الموضوع، بيشمئز أصلا من السيرة دي، ما بيحبش أصلا حاجة من الحاجات اللي ربنا ما بيحبهاش. فربنا سبحانه وتعالى وفقه فحفظه من فعل السوء. إنما لا تقل لمن أذنب قد أذنب، وإنما قبل ذلك قل قد أعرض عنك الحافظ. فلو ربنا حفظ الإنسان ساعتها مش هيعرف يهود ناحية المعصية أصلا. شفتوا بقى أن الفكرة فكرة المعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، وإن الفكرة إن الإنسان يقعد يلح على ربنا سبحانه وتعالى بأن يقيه شر نفسه، وإنه يحول بينه وبين المعصية، إن ربنا سبحانه وتعالى يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. دي أصل الموضوع من الآخر، إن الإنسان يحال بينه وبين حب الذنب. لو بقى ما بيحبوش ولا يألفه ويستنكف منه، زي حاجات كتير ربنا حافظ الإنسان منها، تلاقي إنسان أمين والله على جثته، لو يحط في جيبه مليم حرام. وناس كتيرة كده بفضل الله عز وجل ربنا حال بينه وبين القرش الحرام، زي ناس كتير، إلا إن هو يقع في شيء من الأشياء اللي عارف خطورتها، يجي يقول لك يا عم احنا عندنا نساء ولينا ولاية، فأنا كما تدين تدان، فأنا خاف يا عم حد يعمل أي شيء من اللي بيخطر ببالي تجاه أي امرأة من النساء يتعمل فيه آل بيتي، فبيبقى محفوظ من فعل هذا السوء. وهكذا تلاقي إنسان ربنا سبحانه وتعالى مكره إليه الأعداد الحرام والأفعال المنتشرة، انتشار النار في الهشيم في عالمنا، عالم الفوضى في المعاصي بسبب القنوات المفتوحة وبسبب العولمة وبسبب ما جنت علينا هذه الانفتاحية من ويلات. طيب يبقى ايه اللي يخلي بني ادم عايش في عصر الانترنت وفي عصر السوشيال ميديا وعايش في عصر الفتن وعايش في زمن اسهل حاجة فيه ارتكاب الفواحش، زمن النساء بتبيع فيهم اعراضهم بفلوس وعادي جدا على قنوات مفتوحة وبقت على كل عين يا تاجر عياذا بالله، ايه اللي يخلي بني ادم في الزمن ده يتعصب؟ هي حقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى يقيه شر نفسه، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بحفظه، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، فيقيه فعل السوء فيوفقه فلا يصدر منه ذلك. او لو صدر منه واحنا مش معصومين عصمة الانبياء، وبالتالي هيقع منا شيء من ارتكاب المعاصي، فيبقى ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليه بانه يغفر له ما كان من فعله للسوء، فلا يعاقبه على الذنب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، وقهم السيئات فلا يفعلوها، وقهم السيئات فإن فعلوها غفرت لهم، فعاد الأمر كأنهم لم يفعلوها. والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. يعني إيه الكلام ده؟ بيقوله هو في الآية إيه؟ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، دي الجملة الشرطية اللي هي إيه؟ من تق السيئات يوم القيامة، يا رب هذا الذي قد رحمته الرحمة العظمى، لأن أعظم رحمة بقى يوم ما ربنا سبحانه وتعالى لا يجازي العباد على ما اقترفوا من سيئات ويغفر لهم يوم القيامة، فيبقى ده أعظم الأسباب لدخولهم الجنة. إنما الجملة الطلبية اللي كانت بقولهم وقهم السيئات، فبالتالي هو بيقول انه الكلام هنا في كلمة يومئذ ما تقالش فيه الطلب، ما قالوهش وقيهم يومئذ السيئات، مش يوم القيامة قيهم السيئات، اكيد قبل ذلك قيهم السيئات في الدنيا فلا يفعلوها، او ان فعلوها تغفر لهم حتى يعود الامر كأنهم لم يفعلوها. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة، ربنا أعلم بالإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، وربنا يعلم أنه هذه الذنوب صدرت عن هذا الإنسان بأي سبب، هل بسبب خبثه وبسبب أنه لا يتعاهد نفسه، ولا كان السبب غفلة منه وضعف من الضعف البشري، وبالتالي كان الأمر ليس مع سبق الإصرار والترصد، إنما كان بسبب ضعفه وبسبب إنه ما تحصنش التحصن المطلوب. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى لعلمه بهذا الإنسان يغفر له على ما يعلم من أسباب لارتكابه للذنوب، فهم أي البشر ضعاف عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها وعلمه بهم، إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. فرب أنت أعلم بي مني، وأنت أعلم بحالي، وحالي يغني عن مقالي، فيا رب اغفر لي ما كان مني، وأنت أعلم أني ما ارتكبت هذا الذنب لقلة ديانتي ولا لعدم علمي بأنك قادر على كل شيء وأن بطشك شديد، ولكن استولى علي عدوي فأنساني ذكرك وكانت نفسي الأمارة، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وطبعي وما ألفت من أشياء، وهذه الدنيا الغرور غررتني، فيا رب عاملني بما أنت أهله لا بما أنا أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أما أنا فأهل الذنوب، إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، فيا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، ليس لي رب سواك يغفر، وليس لي رب سواك يتوب علي، اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك أنت الأعز الأكرم. فعلم الملائكة بسعة علم الله جعلهم يتوسلون بين يدي طلبهم بهذا العلم، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، أنه لا يهلك أحد من المؤمنين، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنا ندعوك كما دعاك عبدك الصالح عمر بن عبد العزيز يوم قال: اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وبحمده لا يخلف الميعاد، فإنه وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهم وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. هذه الدعوة الملائكية. وإحنا كنا لسه بنقول في الدرس قبل الماضي ما ثمن أن يكون الإنسان في صحبة ملك. هذا والله من أعظم المنن التي يمتن ربنا بها على عباده، يعيش عيشة ملائكية. مش بقى ما نعاني منه الأمرين من وجود الشياطين في حياتنا، والناس تشتكي مر الشكوى من أثر وجود الشياطين في الحياة، من مس شيطاني ومن آثار العين والحسد والسحر والمشاكل. إنما شوف بقى لما الواحد يبقى في صحبة ملك والملك يدعو للمؤمن بهذه الدعوات، فبعدما يسبحون بحمد الله تبارك وتعالى ويستغفرون للمؤمنين يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اي والله، ذلك والله هو الفوز العظيم. واي فوز اعظم من ان يكون الانسان في جنات النعيم في جوار ربه الرحيم. فسبحانه امتن على العباد بهذه المنن. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك. يا رب أنت عزيز، والعزيز هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، والعزيز هو القدير هو القوي. سبحانه وبحمده له عزة القدرة وله عزة القهر وله عزة المنعة، فهو يمتنع كل شيء إلا ما يريد، ويمتنع عليه أي صفة من صفات النقص. سبحان ربي القدير، سبحان ربي العزيز، سبحان ربي القهار. فإن العز كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما شاء، ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب. دايما نركز في الصفتين دول، لانه القرآن دايما يأكد على الصفتين دول، صفة العلم وصفة القدرة. قلت لكم قبل كده ليه الصفتين دول بالذات؟ لانه يا جماعة فكروا كده، في اي حد حياته نقصة بسبب اي سبب من الاسباب، نقصة عشان ايه؟ واحد مثلا مريض، ايه بقى المشكلة؟ يعني ما عندوش كمال القدرة، صح هو مريض. طب واحد عنده امكانيات كتيرة جدا ومعاه فلوس وصحته تمام، بس يجي يقول لك مش عارف اعمل فيها ايه، مش عارف احطها فين، يعني عنده جهل، وبسبب هذا ما عندوش كمال العلم. دايما لما يبقى الانسان يعرف حاجة ويقدر انه ينفذ هذه الحاجة، اي حد شغال اي شغلانة هي ايه؟ حاجة انا بعرفها وبقدر اعملها، فعشان كده انا ماهر في هذا الباب، او انا متخصص في هذا الامر لاني اتعلمت الامر ده وبعرف اعمله، وعشان كده بشتغل الشغلانة دي وباخد في مقابلها المرتب بتاعي. يبقى دايما العلم والايه والقدرة، عشان كده يبقى الانسان دايما عايز ربنا سبحانه وتعالى يعلمه ما لم يعلم، وانه يقدره سبحانه وتعالى على فعل الشيء. عشان كده في دعاء الاستخارة الجمع ما بينهم، اللهم اني استقدرك بقدرتك، صح؟ اللهم اني استقدرك اطلب القدرة منك، وفي نفس الوقت ان انا بسأل ربنا سبحانه وتعالى انك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. يبقى اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. برضو العلم والقدرة، عشان تاخدوا بالكم من الصفتين دول. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والامر، والمقصود ان عقوبات السيئات تتنوع الى عقوبات شرعية عرفنا، وعقوبات قدرية، وهي اما في القلب واما في البدن. قلنا اللي في القلب كم حاجة آلام تضرب بها القلوب يجدها الانسان، وان تقطع عنه اسباب الحياة، دي عقوبات في القلب. واما التي في البدن فقلنا في عقوبات دنيوية وهناك عقوبات اخروية، او يضرب الانسان فيهما معا، فيبقى عليه العقوبة القلبية وعليه العقوبة البدنية. وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الاجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. انا عايز الكلمة دي كده تكتبوها في اجندتكم الخاصة، لانه معنى وان كان متبادر الى الاذهان لكن محتاج ان يحفر في القلوب. الذنب لا يخلو من عقوبة البتة. قلنا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من ظن انه اذا فعل ذنب ولم يتب منه انه لن يعاقب فهو مجنون. ولكن لجهل العبد يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فلجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لا يشعر لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فترتب بالعقوبات على الذنوب كترتب بالإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم. شوفوا أي حاجة من الحاجات دي اللي هي قانون الأسباب، النار تحرق والحاجة لما تبقى كسرت خلاص تبقى كده ما فيش أي سبيل إلى أن تلتئم، إلا بقى أن احنا نعمل لها بعض المعالجات وبعض الأشياء، خلاص حاجة اتكسرت يبقى انتهت. ولو انسان دخل الماء ومكث فيه مدة يبقى ده دليل على انه غرق، والبدن لو تسمم يبقى فيه سقمه وفيه هلاكه، هي كده قانون الأسباب والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وكذلك الذنوب، سم، مرض، كل حاجة من جملة هذه الأشياء بتترتب على الذنوب، ترتب النتائج على الأسباب. وقد تقارن المضرة الدم وقد تتأخر عنه. هي دي بقى العقوبة، دي ممكن تحصل على طول. قلت لكم ربنا بيعاقب بثلاث طرق. اول طريقة يعجل له العقوبة، يبقى في ساعتها اللي هو بنقول قدها نقدا مش تقصير، قدها على طول ففي الحال، يبقى دي عقوبة معجلة. وفي عقوبة قد تتأخر، إما يسيرا يعني التاب مهلة كده يوم اتنين اسبوع شهر، وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. هو بيأكل أكل غير صحي والدكاترة تقول لو مشيت على الكلام ده انت هيجي لك المرض الفلاني، ما جاش وتأخر وما حصلش. لما الدكاترة يقولوا انه فلان المدخن ده كده بيدمر الرئة بتاعه، عادي بتنفس وما فيهاش اي حاجة ومدخن بقالي سنين، فممكن تتأخر العقوبة وممكن انها يعجل بها. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم. هو مش لازم على طول الفيروس لما دخل الجسم انه على طول بقى فتاك وعمل المشكلة دي، لا، ممكن يبتدي يحصل شيئا فشيئا بعض الاعراض المرضية وتزيد، ويبقى الانسان مخطوط ايه اللي حصل يا جماعة، ما انا عادي يعني ما عملتش حاجة. وهو في الواقع لو النهاردة كان كشف بعد ما كان اخذ الحاجة الغلط دي كان حيبان انه معرض للتلف وللهلاك، لكن لانه ما حسش بالعقوبة في ساعتها العادي يعني، وتمادى في فعله الخاطئ. فتعمل الذنوب كعمل السموم والاشياء الضارة، حذو القذة بالقذة. فان تدارك العبد بالادوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلال. الحل إيه بقى؟ خلاص السم دخل الجسم، نعمل إيه؟ إلحق نفسك بقى بالأدوية، إلحق نفسك بقى وإيه؟ فلله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع السم ده من جسمك، وحاول بقى تاكل أكل صحي. وإياك للدكاترة بقى، حسك عينك تيجي ناحية كذا وكذا وكذا وكذا، لأنك إنت أنت بتهلك نفسك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم؟ عارفين واحد مريض سكر مثلا، أو واحد مريض قلب، أو واحد عنده مشكلة في الأعضاء جسمه في مفاصله في أي شيء، ويروح للدكتور، فالدكتور يقول له أنت دلوقتي سكرك عالي، أنت دلوقتي ضغطك عالي، وبرضه مفيش فايدة، بتاخد أملاح، قلت لك مش هينفع، لازم توقف اي حاجة من هذه الاشياء. يا دكتور ما بعرفش اكل الا كده، مفيش حل، لازم تاكل اكل صحي، وإلا انت ضغطك هيرتفع، ده ممكن عياذا بالله يجي لك فيها سكتة دماغية او قلبية وتروح فيها، فالحق نفسك من دلوقتي وبطل كذا وكذا وكذا، وابتدي مارس الرياضة، وابتدي امشي على النظام الفلاني مع شوية الأدوية دول. هو ده اللي هيتقال للإنسان اللي ضغطه مرتفع، وهكذا بقى اللي عنده سكر والسكر بدأ يوصل لربعميات وهتبقى مشكلة، وممكن يجي لك غرغرينة وتقع فيها، فلازم تلحق نفسك، فلازم تخفف جرعات السكر اللي داخله جسم. مش أي حلويات هتاخدها، مفيش أي حاجة فيها كربوهيدرات هتستخدمها، بطل عيش وبطل كذا وبطل كذا. مش هو ده؟ هو نفس الفكرة. انت قاعد تقول لي قلبي تعبان، أنا مش موفق، حياتي كلها بقت جحيم، أنا مش عارف أعيش، أنا طب خلاص نبتدي نوقف الأسباب. تعال قول لي بقى أنت بتعمل إيه، زي الرجل اللي بيتقال له قول لي بقى أنت بتاكل إيه وبتدخل جسمك إيه، تعال بقى فهمني أنت بتعمل إيه. والله يعني أنا صراحة في الخمس صلوات صلاة الفجر غالبا ما بصلهاش، أصل بتأخر وبتاع وعندي مشاكل وأمور فما بصليش الفجر. طب واحد ما بيصليش الفجر يعني ليس في ذمة الله، وتيجي تقول لي بعد كده أنا عندي مشاكل، يبقى لازم ولابد وحتما رقم واحد في الروشتة لازم تصلي الفجر في وقته. طب أورادك عاملة إزاي؟ تستغفر كم مرة في اليوم؟ بتقول أذكار الصباح والمساء ولا لا؟ بتقرأ قد إيه من القرآن؟ أخبارك إيه في النوافل؟ بتتصدق ولا ما بتتصدقش؟ أخبارك إيه في الصيام؟ أخبارك إيه في أعمال البر؟ أنت بتتقرب إلى ربنا بإيه؟ وقول لي بقى من الجانب الآخر وخليك صريح، قول لي بقى أخبارك إيه في الذنوب؟ إيه المشاكل بقى؟ بصراحة يعني أنت عارف بقى شباب وبتاعه بقع في شوية مشاكل من المشاكل دي اللي كل الناس بتعملها، يعني بتفرج على حاجات مش كويسة ومدمن مواقع وعندي علاقات وفي واحدة مش عارف بكلمها فين وبتعمل لي ايه وببعت لها ايه وبنتكلم مع بعض في ايه ونسوي ايه اوبا. يبقى انت فاهم اهو الدنيا بتخرب بسبب ايه. وعندي برضو شوية مشاكل صراحة، امي مش راضية عني علشان خاطر حصل مشاكل كده بيني وبينها وبتاع وزعقت فيها ومن ساعتها الدنيا متلخبطة معايا ومش عارف اعمل ايه، بس هي برضو كانت غلطانة وهي بتعاملني معاملة مش كويسة. ايوه فهمت بقى، فهمت المشاكل جايه منين، علشان نبتدي نحل بحلول عمليه. وقف هذا السيلان للذنوب عشان النزيف ده يقف ونبتدي فعلا خطه العلاج الصحيحه. فلو بقى ما وقفتش ده يبقى احنا ما عملناش حاجه. الدواء تلاقي كل الدكاتره يقولوا كده، الدواء لوحده مش هيعمل حاجه. الدواء ده هيقلل شوية نسبة الضغط، لكن طول ما انت بتاخد املاح وطول ما انت للأسف اكلك مش صحي وطول ما انت ما بتعملش رياضة ضغطك طول الوقت هيبقى مش مظبوط. طول ما انت بتاخد مواد سكرية ومش محافظ على انك تمشي على اكل صحي برضو الدواء لوحده مش هيعمل حاجة. عشان ما تجيش تقول لي انا استغفرت، انا صليت الفجر زي ما قلت لي بس لسه ما فيش اي حاجه. ماشي بس الذنوب ايه اخبارها؟ ماشي بس انت بتعمل نفس المشاكل اللي بتفسد كل اللي احنا بنحاول نصلحه. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها اليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وحيبتدي بقى يقول لنا مجموعة من هذه العقوبات المرة عشان يبقى بيحطنا في خطة روشتة العلاج. فدرسنا القادم إن شاء الله حيبقى روشتة الدواء من هذه الأدواء، ازاي نستحضر عظمة وخطر الذنوب بشكل مجمل. هيختم لنا بيه الكلام عن عقوبات الذنوب والمعاصي اللي طولنا النفس فيه عشان نبتدي بقى في الخطوات العملية ونستحضر من خلالها روشتة العلاج لكل حد فينا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تدارسنا حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا السيئات. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم وقنا عذاب الجحيم، اللهم وأدخلنا جنات عدن التي وعدتنا ومن صلح من آبائنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت العزيز الحكيم.